بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 28 من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا بك الدكتور. يقول الله عز وجل في سورة إبراهيم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. نعم. تفضل يا دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصف حال الكفار في مقابل وصف حال المؤمنين في موقفهم من منهج الله تبارك وتعالى، نعم، وأنبيائه المرسلين، وأيضا فيما يتعلق بالنظر إلى توحيد العبادة لله تبارك وتعالى، نعم، وفهم الحياة على حقيقتها التي ابتلاهم الله عز وجل فيها، نعم، استأمنهم واسترعاهم، أن الله هو مالك الأمر ومالك الملك ومالك يوم الدين، يحاسب الخلائق أجمعين على ما فعلوا. نعم. فيذكر الله تبارك وتعالى في هذا الموقف الوصف الجامع للكافرين في مقابل الوصف الجامع للمؤمنين أتباع الأنبياء والمرسلين، وهذا مطروح على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه في مقابل كفار مكة ومقابل المشركين الذين يعاندون ولا يرغبون في الإيمان. فيقول: مثل الذين كفروا بربهم. الكفر بالله تبارك وتعالى كفر بأنبيائه ورسله، فاللي كفر بالنبي كفر بربه، واللي كفر بالرسل كفر بخريطة الحياة ونظامها الذي فطر الله الناس عليه، ومنهج الحياة اللي اختار ربنا سبحانه وتعالى للناس. يعني الكفر بالله تبارك وتعالى مش بس متعلق بتفسير محدود في ان الكفر كفر بوجوده، نعم، الكفر بالله تبارك وتعالى كفر بالنبي اللي بعده، لأن الكفر بالنبي كفر بالمنهج الذي جاء به، والكفر بالمنهج الذي جاء به فيه نظام الحياة وخريطة الحياة، نظام الحياة، التدبير الكوني والتدبير الشرعي والعلاقة بينهم، قضية ابتلاء الخلائق، قضية دار الجزاء اللي حيلقاها فيحاسب عليها، نعم، وان الامر في ايدي البشر كامانه، وان ربنا سبحانه وتعالى هو الغني بذاته وما سوى فقير الليه بذاته. المعالم دي اللي موجوده في فاتحه الكتاب هي خريطه الحياه اللي جه بها النبي عليه الصلاه والسلام وجاء بها الانبياء من قبله. فمن كفر بنبي كفر بالكل. طيب، امال هيبقى فايدة وجود الإنسان إيه مع الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم والكفر بما جاء به من عند الله؟ ما هو بيعمل برضو أعمال، الأعمال اللي بيعملها بيعملها لنفسه عشان تنفع، في الحقيقة هو بيجمعها لكن ما بتنفعوش. نعم. طب إن كان بيعملها لغيره على سبيل الإحسان إلى الغير، هو كافر بالرسول وكافر بربه، بتلاقي في الكفرة سواء كانوا يهود أو نصارى أو من غيرهم يفعلون أفعال خيرية كثيرة جدا جدا. هذه الأفعال اللي هم يظنون ان هي هتنفعهم، افعال الخير اللي بيعملوها، وتقدم لهم عندما يأتي الموت ويلقون الله عز وجل، يلقون العذاب في قضية الوصف اللي ربنا ذكره لما استفتح نعم من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، لأنك في الآخرة ما فيش موت، ومن ورائه عذاب غليظ. طب العمل بتاعه اللي قدمه لنفسه أو لغيره ما يتحسبش؟ ما يشفعلوش؟ المؤسسات الخيرية، وكان بينفق على كذا، وفتح مؤسسة كلاب علشان يلم الكلاب الضالة من الشوارع ويدوهم فلوس ويأكلهم وبتاع، وينفق على الغلابة وعلى الشارعية، ناس كتير تلاقي يقول لك النجم الفلاني أو الفنان الفلاني أو اللاعب الكرة الفلاني بينفق على مؤسسات كذا وكذا وكذا، وبيدي للشارعية اللي موجودة في الشوارع والحاجات دي. فربنا بيقول مثل الذين كفروا بربهم أعماله اللي قدموها، سواء في جمع المال لأنفسهم أو في الإحسان إلى غيرهم. نعم. كرماد. ليه رماد؟ لأن هو لما جمع كل هذا أشعل النار فيها. إشعال النار في، أنت عارف أي مثل ربنا بيضربه في حق المخلوق بمقياس التمثيل. نعم. شوف الرماد، الرماد ده جه منين؟ حاجة كل نعم ربنا اداها له هو بيولع فيه. نعم ربنا هتتمثل في كل اسباب الحاله اداها له وابتلى بها. نعم. وعمله اللي نمى فيها هذا العطاء وعمل فيها مزارع من الانبات وعمل فيها حسنات للاخرين. نعم. بكفره برسول الله وبرب العالمين أعمالهم احترقت فأصبحت كرماد، والرماد ده اشتدت به الريح فصارعت في إحراقه وتحويله إلى رماد، وبعد كده الهوى جه بعد كده خد الرماد في يوم عاصف مش قادر يمسك أي حاجة تعود عليه بالنفع، لا من مصلحته الخاصة ومن أمواله الخاصة ولا من ردود الأفعال بالنسبة للناس. نعم. حتى لو ترحموا عليه الرحمة مش هتوصل. عشان كده اللي بيموت على الكفر ما قولش الله يرحمه. نعم. عليه من الله ما يستحق. الترحم على واحد كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفعش. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، يعني اللي هم اكتسبوه من جهد وجمع للمال أو حتى من انتظار ثناء أو ما شابه ذلك هينفعهم يوم القيامة، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. نعم. ان انت تقعد تجمع تجمع تجمع وفي عشان تلاقي حصيله لك تنفعك في الاخر ما لقاهاش، ضل عنها وابتعد عنها ولم تنفعه، ذلك هو الضلال البعيد. ثم قال الله تبارك وتعالى: الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق. احنا قلنا في النظر الى الحياه اللي سميناها خريطه الحياه. نعم. اللي ربنا خلقها والمفروض من الناس ان يفهموها صح ويتوجهوا الى ربهم ويعبدوه وينفذوا امره فيما اعطاهم واستامنهم واعطاهم برحمته العامه والخاصه. نعم. ويرد الفضل الى الله عز وجل اقرارا واختيارا بالفقر والافتقار الى رب العزه والجلال. الوضع كده، ده المفروض. فلو اعرض الخلق كله نعم أولا هو لما خلق السماوات والأرض خلقها بالحق، المقصود بالحق أي تحققت فيها حكمة الله تبارك وتعالى وعدله، وما ظلم أحدا من خلقه. تمام. فبالحق كرم الإنسان ورفع درجته لأنه حمل الأمانة، فاستخلفه على من رفض الأمانة، وسخر له من رفض الأمانة باختيار من سخره. ثم استوى إلى السماء ويد خلفه، قال له الأرض اتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا أي طائعين. فهيئها كده وسخرها للإنسان باختيار هذه المخلوقات. يعني هي مش صامتة صماء صمما مطلقا لا يسمع الإنسان ولا الحيوان، لا، ده هي عندها من الإدراك والوعي إنها بتأدي رسالة هي فهمها وبتسجد لله على ذلك. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. اللي بيسجد دول فاهمين رسالته في الحال. قامت على الحق وعلى العدل، والسماء رفعها ووضع الميزان. الميزان ده ميزان الحق اللي ربنا أشار إليه. بالحق عشان إيه؟ هيئ السماوات والأرض عشان يستخلفه، عشان يستأمنه، عشان يسترعاه، عشان إيه؟ عشان يقولوا لا معبود بحق إلا الله، إلا الله، عشان لا إله إلا الله. نعم. كان الإمام البخاري يقول لك إيه؟ ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق أي ليقولوا لا إله إلا الله. إن هي خلاصة المسألة في قيام السماوات والأرض دار الابتلاء والانتقال لدار الجزاء. طب افرض ما فيش ولا واحد استجاب، انت اللي هتنضرب، مش هتأثر في ربنا سبحانه وتعالى بحاجة. الملوك الأرض لو كلهم أعرضوا بيغيروا، تنزل المظاهرات هنا والمظاهرات هنا، والكل مرة واحدة بيقوموا شايلين الملك. لكن لو أعرض كل من في السماوات والأرض فالأنبياء هيقولوا إيه؟ حسبي الله، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، هو باق ببقائه على عرشه ملك لا يؤثر فيه إعراض الناس في مملكته، بل إن شاء مشاهم وجبرهم. نعم. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يعني دي مش حاجة يعني صعبة ولا بتاع، لكن فيما غير الحق سبحانه وتعالى في شأنهم، في شأن غير الحق سبحانه وتعالى لو أعرض الناس بمشوه. صحيح. هذا الفرق بين الخالق والمخلوق. نعم. لأن ربنا أقام هذه الخلائق بغناه الذاتي، مش محتاج لحد. انما ما فيش ملك هيقدر يقيم مملكه الا بايه؟ بمعونه من اهله او عشيرته او اخوانه او حزبه او ما شابه ذلك. اما الله عز وجل فقال ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. نعم. وما ذلك على الله ايه؟ بعزيز. لذلك بيجتمع فقراء عند رب العزه والجلال في قمه الضعف والاستكانه. هم ومن عبدوه، هم ومن ضللوه. فعندما يجتمعون عند رب العزة والجلال وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا، أي قال الأتباع، الأتباع أو من عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى للمعبودات بتاعتهم، لأسيادهم وقادتهم، أسيادهم وقادتهم. وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، ما تعرفوش تخففوا عنا العذاب ده شوية. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. الهداية هنا كونية، احتجوا بالهداية الكونية. لأن ربنا هداهم، هداهم شرعا، هداهم شرعا فنزلهم الرسل فأعرضوا عنهم. فهم بيقولوا لو كان ربنا هدانا زي المؤمنين، طب لو انتوا كنتوا استجبتوا زي المؤمنين كان ربنا هداكم. لكن عشان يحاولوا يتملصوا من المسؤوليه قال لو هدانا الله لهديناكم لهديناكم. طب في الدنيا اضلهم الله، انما هناك بيقولوا لو هدانا الله. مع ان ده كون وده كون. لو هدانا الله لهديناكم. لو كان نحن اصلا على هدايه مستقيمين على الهدايه الشرعيه كنا هناخدكم معانا زي المؤمنين دلوقتي. لكن احنا ضلينا واضلناكم، سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا، من محيص. لما تيجي تتكلم على جزعه، الجزع اللي الواحد يعني يشعر بالندم والحسرة وغير ذلك في موضوع ان يريد العودة، مش عارف يريد ان يخرج من الوضع اللي هو فيه، مش عارف وحيط به. عبر الله عز وجل عن هذا الوضع بالإبسال، اللي هي الإحاطة التامة اللي مش قادر يخلص منها. نعم. فبحس بضيق وجزع. نعمل ايه؟ نتصرف ازاي؟ سألوا ايه؟ نبكي ونتضرع. فوجدوا ان الكلام ده ما اثرش برضه، مش هيطلعه، مش هيفيدهم بحاجة، مش هيفيدهم في حاجة. قالوا طب نصبر لعل ربنا سبحانه وتعالى يخرج لنا الايه او يجد لنا مخرج من اللي احنا فيه. برضه لم ينفعهم ايه ذلك. سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. من محيص. نعم. المراجعة دي بتحصل بينهم من بعض، وعبر عنها القرآن في غير موضع، يعني مش بس موضع واحد. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، ما فيش حل. نعم. وقال الله عز وجل في وصفهم في موضع آخر قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت إيه؟ أختها. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. نعم. وبرضو ذكرهم في غير وصف يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. طب وحتى لو اتاهم ضعفين من العذاب انتوا هتخرجوا من الوضع اللي انتوا فيه؟ لا. يبقى ذكر الله تبارك وتعالى هذا التخاصم للدلالة على شدة ما هم فيه من العذاب وما سيلقون عندما يكونوا في دار الجزاء. يعني هم بيحاولوا يلوموهم علشان يمكن ده يخفف عنهم العذاب، ان هم كانوا مستضعفين في الارض او ان هم اتبعوهم فربنا ممكن يغفر لهم. محاولات كلها فاشلة. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا ان كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. يعني مش ايه مخرج. مفيش ملجأ، مفيش حد هيطلعنا من احنا فيه. تعال بقى للملاومة الكبرى. نعم. سبب البلاء كله والخسة الكبرى. وقال الشيطان لما قضي الأمر. ده الكبير بقى الشيطان الكبير، لأن الشيطان كتير، إبليس اللي هو امتنع عن السجود لآدم. نعم. لما قضي الأمر، خلاص استقروا في جهنم بعد الحساب وكلام من ده وانتهاء قضية الشفاعة، بعد انتهاء موضوع ايه؟ الشفاعة. الشفاعة. لأن في من المؤمنين أصحاب الكبائر الظالمين لأنفسهم يعذبون فين؟ في النار. فبيخرج بشفاعة النبي عليه السلام إلى أن يخرج آخر واحد بشفاعة الحق سبحانه وتعالى. نعم. لأن حتى بعد شفاعة الخلق كلهم وشفاعة الأنبياء والمرسلين وشفاعة سيد الأنبياء والمرسلين وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، هي أنواع متعددة، يشفع الحق شفاعة خاصة به فيخرج من النار من شاء، ليبين أن الله أكرم من كل شفعاء، فيبقى أهل النار، يبقى المخلدون في النار أبد الآبدين. نعم. من الكفار بأنواعه والجاحدين اللي جحدوا النبي عليه السلام من يهود النصارى، ويبقى جميع المنافقين وجميع المشركين الشرك الأكبر والظالمين ظلم أكبر والفاسقين فسق أكبر، اللي هم حيدوموا في النار لن يخرجوا منها أبدا أبدا. نعم. ومعهم طبعا الشيطان. فتحصل الخطبة دي، خطيب جهنم الشيطان يقول لهم بقى لما قضي الأمر، يعني انتهى كل حاجة، أهل الجنة في الجنة وأهل النار بقوا في النار، إن الله وعدكم وعد الحق، هو اللي بيقول بيقول لهم إن الله إيه؟ وعدكم وعد الحق. طب إيه وعد الحق اللي ربنا وعده؟ وعد الحق دار الابتلاء، استخلاف الاسترعاء. نعم. ادالكوا هذه المكانة الكبيرة في هذه الحياة. فقال الملائكة إني جاء في أرض خليفة وكان معهم إبليس. وهيئ الكون ده كله من أجلكم بحق، فلم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالإيه؟ بالحق، يعني أقامها على هذا النحو في دار الابتلاء لعبادة الله وحده لا شريك له. نعم. ولا تبتعدوا عن هذه الغاية. فأنا طلبت، الشيطان يقول لهم يعني أنا طلبت إن هو يسمح لي إن أنا وسوس لكم عشان أثبت إن أنتم ما تستاهلوش، وإن كان أولى بي أنا والملائكة إن نقوم بالدور ده اللي هو الاستخلاف والاسترعاء والاستئمان والعالم ده كله يبقى إيه مسخر لنا. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وعايز بقى يثبت وجهة نظره القديم ان ده ما كانش يستاهل يعني. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. فاستجبتم لي، انا بس دعيتكم، لا ضربتكم ولا ضغطت عليكم ولا حاجه، انت اللي جيت ورايا. هو وسوس، انا بس وسوست لكم. فاصبح هؤلاء من اهل جهنم كلاب يسيرون خلف إبليس. نعم. فين الإنسانية بقى الكرامة؟ هم ضيعوها. فما تجيش تقول لي على واحد ضيع الكرامة والإنسانية إنه إنسان. فرط في كرامته. فأقول لك الإنسانية يبقى هو يكفر بالله ويتبع الشيطان وتقول لي عليه إنسان؟ ده حيوان. ملوش في الإنسانية حاجة. الإنسانية دعوة الأنبياء والمرسلين، فاللي يمشي وراء الأنبياء والمرسلين يبقى إنسان، ما يمشيش وراهم يبقى أضل من الحيوان وأضل من الأنعام. هي دي القضية. هو الشيطان بيقول لهم كده، بيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ولوموا أنفسكم. نعم. قدرت اضحك عليكم واغرقكم. بقول لاتباعي مع انهم كسره. مم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. المصرخ اللي هو المغيث يعني. صرخت في فلان، ناديته بصوت عالي فجاء يستصرخني، يستصرخني فلان فجئت أنقذه. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. أنا قاعد بتألم من العذاب وبصيح، حد هيقدر يشيلني منه؟ لا، نشيلني من العذاب ده ولا انا هنشيلكم؟ ابدا. وبعدين خد عندكم بقى كل اللي عملتوه ده كان كفر، وانا اول كافر بيه. طب ما انت اللي دعيت اليه، ما عشان اوقعكم علي اعدائي. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل، انا بريء منكم. ما قلتلكوش تعالوا اعبدوني، انتوا اللي جيتوا، انتوا اللي تركتوا دين الانسانيه الصحيح. دين الانسانيه اللي هو دين الانبياء والمرسلين، وجيتوا وراي. يبيع اهله وينكر مكر الشيطان، ويبيع اللي خلفوه، ويبيع الدنيا باللي فيها علشان خاطر ايه؟ يحصل على المال، او يحصل على امراه، او يحصل على شهوه، او ما شابه ذلك. نعم. يبيع دينه ويطرحني في جهنم وحطني في جهنم وانشيه في جهنم بس نظره للجميل وواصله زي ما كان بيقول ابن الفارض وجماعته في هذه القضيه، يقول لك انا بس بحبها. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. نعم. كانوا يقولون كلنا ظلمة يا عزيز الدهور. كلنا لصوص حرامية. نعم. إن الظالمين لهم عذاب أليم. أما أهل الإيمان فوصفهم الحق سبحانه وتعالى، وده كله برضو من وصف أهل الحق وأهل الباطل، وبيان هذه الأمور للنبي صلى الله عليه وسلم من سورة إبراهيم، سورة مكية فيها منهج الأنبياء والمرسلين وكيف كان حال المدعوين وكيف كان حال المشركين وما صنعوا بالمرسلين. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما يطلع على هذا الوحي طبعا تدفعه إلى الثبات وإلى البلاغ وإلى قيام الحجة على هؤلاء. نعم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. نعم. سلمهم الله عز وجل في الدنيا وسلمهم الله عز وجل في الآخرة بسبب إيمانهم واتباعهم لدعوة الأنبياء والمرسلين. أدخلهم الله عز وجل بإيمانهم، أدخل الذين آمنوا. الإيمان هنا مبني على تصديق الخبر. نعم. وعملوا الصالحات مبني على تنفيذ الأمر. ده كان حالهم في دار الابتلاء، فحالهم في دار الجزاء أنهم في جنات تجري من تحتها الإيه؟ الأنهار. أعطاهم الله عز وجل ملكا عظيما على هذه الأنهار خالدين فيها، أي مستمرين في البقاء فيها بإذن ربهم، أي بإبقاء الله لهم. نعم. لا أن من طبيعتهم البقاء، والإذن هنا إذن إيه؟ كوني. خالدين فيها بإذن ربهم، أي بإبقاء الله لهم، فهم لا يشاركون الله في البقاء ولكن الله شاء أن يبقيهم، فهم باقون بإبقاء الله لهم. نعم. تحيتهم فيها سلام. سلام يعني لن يروا إلا إيه؟ السلام والسلامة فيها. نعم. وهم يسلم بعضهم على بعض بهذه التحية، سواء سلم عليهم الملائكة اللي أشرفوا على تنعيمهم، أو تحيتهم فيها سلام عندما يجتمعون بعضهم مع بعض في اجتماع عائلي لمن شاء زي ما اتكلمنا قبل كده، أو اجتماع بين الأحبة وهم أولياء في دين الله تبارك وتعالى وكل واحد أحب الثاني لله عز وجل، اجتمعوا تحيتهم فيها إيه سلام، لغاية كده وصف حال إيه المؤمنين، المؤمنين في مقابل وصف الكافرين. ثم ضرب الله مثلا للكلمة الطيبة اللي هي الوحي، نعم، والكلمة الخبيثة اللي هي كلمة الشيطان ووحي الشيطان وأتباع الشيطان، لأن المسألة برضو في وصف خريطة الحياة في مقابل الضلال الذي يعبث به الشيطان في خريطة الحياة. نعم. فشبهها بالكلمة الإيه؟ الطيبة والكلمة الخبيثة. والتشبيه ده تشبيه مراد، حتى إن هذا التشبيه موجود في عند النصارى بنفس الشكل كده تقريبا، نفس المعنى. نعم. في الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة. فيقول الحق سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فين؟ في السماء. شجرة لها أصل ثابت تتفرع في السماء، فرعها فين؟ في السماء. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، الإذن هنا كون، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ده في الشجرة الطيبة. طب والشجرة الخبيثة؟ قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ده بالنسبة للكلمة الطيبة والكلمة الايه؟ الخبيثة. تعال بقى شوف الكلمة الطيبة، ايه هي الكلمة الطيبة؟ لو قلت الكلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا الله، نعم. الكلمة الطيبة دعوة الأنبياء والمرسلين، نعم. الكلمة الطيبة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، نعم. الكلمة الطيبة إن الحياة بسم الله، نعم، وهي ملك لله، وأن الله الغني بذاته هو الذي أنعم على الفقراء بذواتهم في دار الابتلاء، نعم. الكلمة الطيبة وضحت كل تفاصيل الحياة، وكل تفاصيل الحياة خلي بالك من النقطة دي، لما تنظر لها من أي زاوية، من أي جانب، من أي مشهد، طالما أنت باصص صح، تنظر النظرة الصحيحة هتستفيد. زي الشجرة الطيبة اللي بتستفيد من كل حاجة فيها، حتى ان هم لما ضربوا مثل بالشجرة الطيبة هنا قالوا النخلة، زي ما ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني عن شجرة تشبه المسلم. شجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها، نعم، يعني ورقها ما بيروحش، استفاد منه، ولا يحدث لها كذا ولا كذا ولا كذا. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فابن عمر بيقول إيه؟ أنا وقع في نفسي اسم الشجرة دي. الرسول قال أخبرون، بيقول لهم قولوا لي على شجرة شكل أو شبهها شبه المسلم في عطائه. المسلم بينظر الحياة نظر صحيح، فأي موطن يتحط فيه بيقول الصح، يكون معطاء، لما يكون مش معطاء بس وفاهم، ما هو بينظر بنور الله عز وجل، هو على الصراط المستقيم، نعم، على المعاني اللي موجودة في فتحة الكتاب. فلما يشرح في التوحيد يفيد، لما يبقى في مكان يفيد الآخرين كده، زي الشجر الطيب. فأو بيقولوا لي على شجرة زي كده. فابن عمر بيقول لي أنا واقع في نفسي أنها النخلة، لكن رأيت ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، هم مش عارفين يعني، أو ما قالوش هي إيه، وهو كان صغير، فكرهت أن أتكلم، فلم يقولوا شيئا. استحى أن هو يكلم هم موجودين. فلما سكت ما ردوش، ما عرفوش يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. نعم. فلما قمنا قلت لعمر اللي هو أبوه يعني: يا أبتا، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فأبوه يقول له: ما منعك أن تتكلم؟ قال: لم أركم تتكلمون، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. نعم. ما حبيتش أحرقه يعني. قال عمر: لأن تكن قلتها أحب إلي من كذا وكذا. يعني لو أنت كنت أنت يعني إيه، رفع رأس أبوه هتصيبني يعني. نعم. والحديث ورد برواية أخرى من حديث ابن عمر برضو، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، جمار ده اللي هو في قلب النخلة يعني، فقال: من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم. فأردت أن أقول: هي النخلة. فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فسكت. فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وبرضو نفس الحديث بيقول: فوقع الناس في شجر البوادي. نعم. يعني كل واحد يقول لهم: يكونش شجرة كذا أو شجرة كذا أو كذا. ووقع في قلبي أنها النخلة، فاستحييت حتى قال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. الحديث صحيح ثابت عن عبد الله بن عمر. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الصفة: تؤتي أكلها كل حين، أي كل وقت عند الثمر بيأخذ منها الصبح وآخر النهار الرطب. نعم. ويظل التمر طول العام. وصراحة النخل يعني نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، والرسول شبه الشجرة الطيبة بالمسلم بالشجرة الطيبة اللي هي النخلة يعني. نعم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. الشجرة الخبيثة بقى بتبقى شوك وقرف وتعب، ودي ما ينفعش غير انها تتقطع، وتتقطع اشتثت من فوق الارض لان ملهاش اصل، ما لها من ايه، من قرار، تطرح في النار. انت تعرف ان هذا المثل هو الذي ذكره عيسى عليه السلام، ولم يكن النبي عليه السلام يعلم ان هذا المثل ذكره مين؟ عيسى عليه السلام. لا. بس الوحي نزل علشان النصارى يعرفوا ان اللي جه عند محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي نزل عندكم، بس انتم مش عايزين تشهدوا شهادة الحق. نعم. فقال فيها: احترزوا من الأنبياء الكذبة. ده إنجيل متى الإصحاح السابع 15. احترزوا منين؟ من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان. لاحظ الأنبياء الكذبة لما أتبع الشيطان. نعم. اللي جايبين خريطة للحياة غلط. إنما أهل الإيمان وأتباع الرسل الذين جاءوا عن الله تبارك وتعالى برسالة، جاءوا بخريطة الحياة. وده اللي واضح، مش محتاج كلام كتير. لكن هم لما أولوا الكلام بموضوع الصلب والفداء والكلام اللي دخله بولس والوثنيات اللي دخلوها في كلام عيسى، خد كلام عيسى مجرد هتلاقي هو الكلام اللي قاله ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام. بيقول ايه؟ اقرا كده: احترزوا من الانبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم. من ثمارهم تعرفونهم. شوفوا الثمرة بتاعته وانت تعرف. هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا. يعني شوف الشجرة الخبيثة هتطلع عنب ولا هتطلع تين؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم. هل الرسول اطلع الكلام؟ أبدا. وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. طيب اقرأ. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. فإذا من ثمارهم تعرفونهم. كمل كده. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. ليس كل من يقول يا الله يا الله. آه. هم حولوها ليس كل من يقول لي يا رب يا رب. يعني شوف احنا ذكرنا في أكثر من موضع. في برامج خاصة بهذا الموضوع. نعم. إن العهد الجديد اللي هو متمثل في الأناجيل اللي كتبوه تلامذة بولس. الإنجيل الأصلي مفقود. إن النص اتلعب فيه. فالعهد الجديد عبارة عن خليط خلطه بولس بوثنيات وشركيات دخل فيها فكرة ربوبية المسيح وإن المسيح رب وابن الله واتصلب وكلام من دي. لكن رجع الأمور لمواضعها هتلاقي النص زي ما ورد في القرآن بالضبط. ليس كل من يقول يا الله يا الله يدخل ملكوت السماء. هو حط كلمة لي ماشي كنتش موجودة دي. ليس كل من يقول لي هي ليس كل من يقول هو هيحط لي حتى يخسر حاجة. ليس كل من يقول يا الله يا الله يدخل ملكوت السماوات مش كده. بل الذي يفعل إرادة أبي برضو دخلوا فيها كلمة أبي. لاحظ احنا قلنا شيلوا كلمة أبي يحطوا الله الله وشيلوا كلمة ابن وحطوا فيها نبي الله أو عبد الله. واقروا الكتاب هتلاقي الوحي سليم وطالع قدامك مية مية. هو ده اللي لما فحصوا الانجيل وخدوه لوحده خدوا الانجيل لوحده ليه اقوال المسيح ليه اقوال المسيح بس بان ان ملوش علاقة بالكلام ده خالص. نعم. دي عقيدة وثنية غرست غرس كده. نعم. اللي يفعل بإرادة الله الذي في السماوات. يبقى اذا المثل نفسه كشف اللعبة. ده بتكلم عن كلمة طيبة وكلمة خبيثة. كلمة خبيثة. وكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. اجتثت من فوق الارض ما لها من ايه من قرار. من قرار. سبحان الله. وبعدين مش مثل واحد عيسى ضرب أمثلة الرسول جاء بها كلها. نعم. عليه الصلاة والسلام. هي عايزة مقارنة وحكم منصف مش أكتر من كده. لكن مسألة اعتبار أن ما ورد في عندهم في هذا الكتاب إن ده يعتبر كله كأنه لسه نزل النهاردة. دي الغلطة الكبيرة اللي هم وقعوا فيها ونضحك عليهم فيها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فين؟ في السماء. في السماء. ضربها للدعوة للتوحيد دعوة الأنبياء والمرسلين. هذه الدعوة ثمارها متصلة. نعم. نفعها للبشرية دائم أفضل ما يمكن أن يعيش به الإنسان في سعادة في الدنيا وفوز في الآخرة. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. افتكروا كل لحظة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من إيه من قرار. ما لهاش أصل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لأن الآية دي ورد فيها في مسألة التثبيت عندما ينتقل إلى رب العزة والجلال بالموت. نعم. ابتداء من موضوع القبر وفتنة القبر وسؤال القبر إلى يوم القيامة. نعم. نشوف كده بسرعة كده قبل ما نرجع للآية الأخيرة ديت، الأسماء والصفات. ألم ترى أن الله إيه؟ خلق السماوات والأرض بالحق. خلق فهو الخالق. والخلق وصف فعله. والخالق اسم من أسماء الله الحسنى لورود النص. والله الخالق البارئ المصور. إن يشأ شاء المشيئة وصف ذاته، والشائي ليس من أسمائه. نعم. يذهبكم. الإذهاب وصف فعله. والمذهب اسم مقيد. ويأتي بخلق جديد. الإتيان وصف فعله. والآتي والمؤتي ليس من أسماء. ويأتي بخلق جديد. ودي طبعا متعلقة بتوحيد الربوبية. إثبات أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق. فخلق السماوات والأرض للتوحيد الربوبي. وخلقها بالحق. أي لشهادة التوحيد والعبودية. نعم. وقيام الحكمة في السماوات والأرض. فمنها شاهد توحيد الربوبية وشاهد توحيد العبادة. وما ذلك على الله بعزيز. شاهد توحيد الربوبية. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا. دي برضو شاهد توحيد العبادة على اعتبار ما سيحدث لمن كفر بالله تبارك وتعالى. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا لهداية إيه؟ كونية. لكن لا نقول إن الله عز وجل لم يهديهم إلى كونية، وإنما نقول أضلهم الله عز وجل على علم. علم منهم بالهداية الشرعية، حادوا عنها وعرضوا عنها عن عمد. ثم ضلوا بسبب بعدهم عن الهداية الشرعية وعدم اتباع الله. أضلهم الله بسبب بعدهم عن الهداية الشرعية. والهادي من أسماء الله المقيدة. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يعني مفيش حد حيخرجنا ولا حيحيد بنا عن العذاب المستمر. مفيش مهرب. نعم. وقال الشيطان. الشيطان اللي هو إبليس، الشيطان الكبير، لأن في شياطين كتير. نعم. والشياطين الكتير اللي هم وياه هيكونوا بالنسبة له من الضعفاء. إن هم يقولوا أنت ضلتنا يا إبليس. لأن هم في الأصل من الجن. لاحظ دي. يعني فضلك دكتور، هل الجن المسلمين برضو هيخشوا معنا الجنة؟ ربنا يجعلنا من أهل الجنة. آمين. يخشوا مع المؤمنين الجنة. ربنا يثبتنا على الإيمان ودخلنا الجنة. هم يخشوا الجنة. نعم. تستغرب ليه؟ ايه اللي غلط كده؟ حاجه محدش بيتطرق لها يعني. لا، الجن احيانا بيبقى في معلومات واضحه بس الواحد ما بينتبهش ليها. وان منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. نعم. فالجن على نفس الانس في موضوع الابتلاء. ودورهم في الاسترعاء اكبر من دور الانسان. احنا دورنا الارض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. لكن الجن دايرته أوسع. الكواكب السيارة دي كلها بيروح يلف فيها، يروح ياخد له لفة في النجوم ويرجع، واسترق السمع وانزل للصحراء. يعني الجن قدراته ممكن يغوص في البحار. نعم. معرفش نوع الحكاية دي، عشان تغوص في البحر عايز أكسجين وعايز بتاع وروبوت وحكاية. انما الجن لا، ينزل يجيب الجواهر والآلي ويجيب جاء سليمان. عنده القدره على كده. نعم. فقدرات الجن ومساحه ابتلائهم اكبر من مساحه ابتلائنا، لكن هم مكلفون برساله الانبياء. وكان اخر نبي جه بشريعه موسى، لما أوحى الله عز وجل إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وقالوا سمعنا كتابا أنزل من بعد إيه؟ موسى. فكانوا بيسمعوا القرآن ويتبعوا ما فيه. وقابل وفد من الجن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عاد من الطائف. نعم. وحيجي الكلام عنه لما نتكلم على سورة الأحقاف وسورة الجن، يعني فصلها الحق سبحانه وتعالى ببيان واضح، وجاءت السنة بذكر ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي قضى الله الأمر وانتهى. قضى قضاء كوني، دي مسندة إلى الله، والقاضي ليس من أسمائه سبحانه وتعالى. قضى قضاء، القضاء وصف فعله، وقضى فعله، والقاضي ليس من أسمائه. إن الله وعدكم وعد الحق، وعد وعدا فهو الواعد، فالوعد ليس من أسمائه، والوعد وصفه سبحانه وتعالى. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي أدخلهم الله عز وجل جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم. أدخل إدخالا، فالإدخال وصف فعله، وأدخل فعله، والمدخل ليس من أسمائه. خالدين فيها بإذن ربهم. الإذن هنا وصف إيه؟ الحق سبحانه وتعالى، والإذن كوني. ألم تر كيف ضرب الله، ضرب ضربا، فالضرب هيبقى وصف فعل، ضرب المثل يعني. نعم. وضرب فعله، والضارب ليس من أسمائه. وما ينفعش طبعا يقول لك أنا هشتاق. نعم. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الإذن هيبقى هنا إيه؟ وصف الحق سبحانه وتعالى. نعم. وإذن كوني. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. تمام. جزاك الله خير فضل الدكتور، ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. إياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.